الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى: فسر هذا الظن لأنه لا ينكر رسوله، وفسر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وذلك ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ما لا يليق به سبحانه وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الحق وأنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون قدره وقضاه لحكمة يستحق عليها الحمد وأنه قدره لمشيئة مجردة، وذلك ظن السوء، وذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظن بربه ظن السوء لنفسه وفيما يفعله بغيره، ولا يسلم من هذا إلا من عرف أسماء، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وحكمته وحمده ووعده الصادق. كما ولو فلينتبه العاقل اللبيب بهذا الأمر، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنفا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا يخالف ناجية. هذا باب عظيم في الواقع. فقوله رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد. حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد. قوله باب قول الله تعالى يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران، والآية الثانية من سورة الفتح، كلاهما في موضوع واحد وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة، لأنه ينافي التوحيد. يظنون بالله غير الحق أول الآية، ثم أنزل عليكم من باب الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. سبق بعض الكلام على آخر الآية قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. تقدم هذا في باب ما جاء في اللو. والقصة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم. لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه، دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان إلى أن تكون الساعة. كل ما حصل على المسلمين شدة أو قربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها، لأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء وأن إلى آخر، لا يزال هذا في الناس، لا يزال هذا في الناس إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو سبب نزول الآية، وذلك أنه بعد الهزيمة بعد الهزيمة التي حصلت على المسلمين وبعد النكبة التي نزلت في المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ألقى النعاس على الجيش امتحانا وابتلاء، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعاس وهو أول النوم، النوم الخفيف، وذلك لأن النوم أمان لا ينام إلا الآمن، أما الخائف إنه لا ينام، ولذلك من كان في قلبه إيمان نام، ومن كان في قلبه نفاق لم ينم، لأن الخوف أقلقه وأزعجه، ولا يجتمع النوم والخوف أبدا. الذين في قلوبهم إيمان أصابهم النوم وجعلت أسلحتهم تتساقط من أيديهم بسبب النوم، لأن الله أمنهم سبحانه وتعالى. وأما أهل النفاق فإنهم لم يذوقوا نوما، بل جعلوا يتكلمون وقالوا هذه المقالة في هذه اللحظة، يتلاومون بينهم ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا أهل، ينيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن النبي هو السر الذي أحل بنا هذا النبي، ما يسمونه النبي، يسمونه محمد، يقول محمد هو السبب في هذا، سبب هذه النكرة محمد وأصحابه هم سبب هذه النكرة، لأن صاغهم الأمر وهم لا يسكنون، فحصلت هذه النكرة علينا. أما لو كان الأمر لنا، لو كان الأمر لنا ما قتلنا هؤلاء، نحن أحسن رأي وأحسن تدبير وأحسن تخطيط من محمد ومن أصحابه. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني الأمر متعدينا، وهل نسبه هذه سبب أن الأمر متعدينا؟ ولا لو كان لنا مشاركة في الأمر وكان لنا رأي كان خططنا ودبرنا، هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا استنكار، استنكار أو باستفهام، إنما هو استنكار. وهذا معناه نفي القدر، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله، وإنما هو بتخطيط محمد وبتخطيط أصحابه. وأما لو كان الأمر لنا نحن لا أحكمنا الخطة ولما حصل علينا شيء من هذه النكبة. فهذا معناه إنكار القدر ورد الأمر إلى الخلق، وتفسير النكبة بأنها من سوء التخطيط وليست بقضاء الله وقدره، فهذا إنكار للقدر وإنكار للحكمة أيضا، لأن من نفى القدر نفى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في المصائب وفي النعم، لأنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة من النعم ومن النقام، كله لحكمة. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر أراد علينا، إن الأمر كله لله، ليس لمحمد ولا لكم، والذي جرى ليس بسبب محمد ولا بسبب أصحابه، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا إثبات من الله للقدر ورد على هؤلاء في نفيهم للقدر. قل إن الأمر كله لله، هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى. قال وفي سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظانين بالله ظن السوء. وفي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح سماه ظن السوء. السوء بفتح السين هذا المشهور في القراءة، ويقرأ أيضا بالضم ظن السين، قرئ بضم السين ظن المشددة ولا السوء والسوء والسوء بمعنى واحد. في سورة آل عمران ظن الجاهلية بمعنى نسب عن الجاهلين، لأن الجاهلية عدم العلم، وعدم العلم الذي ظن هذا الظن الخاطئ هذا سبب عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمده وحكمته، الذي أوقعهم في هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي ظن الجاهلية. وفي سورة الفتح ظن السوء يعني إساءة الظن بالله عز وجل، ظن السوء أضافه إلى السوء أو السوء، ومعناه سوء الظن بالله جل وعلا، وهو يخالف حسن الظن بالله عز وجل. فحسن الظن بالله توحيد، وسوء الظن بالله كفر. ثم توعدهم الله بقوله عليهم دائرة السوء، أن الأمر سيدور عليهم وأن العاقبة السيئة ستحيط بهم، عليهم دائرة السوء، فغضب الله عليهم. هذا في وصف الله بأنه يغضب على العصاة ولعنهم، اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. وأعد لهم جهنم وعيد بعد وعيد وساءت مصيرا. وما هو ظن السوء هذا؟ ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأنهم سيقتلون، ويقول لك المخلفون من الأعراب وشغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، مخلفون عن الذين تخلفوا عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون اعتذارا كاذبا، شغلتنا أموالنا وأهلنا استغفر لنا، يطلبون من الرسول أن يستغفر لنا تخلفهم، وهم كاذبون في هذا. لم يمنعهم مانع من الخروج، ولا يقصدون استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، وإنما هذا من باب التغطية والتعمية. ولهذا فضحهم الله بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أن هذا الاعتذار ليس من القلوب وإنما هو من الألسن. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك من الله لكم شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. السبب الذي خلفكم أنكم ظننتم أن الرسول وأصحابه يقضى عليهم في هذه الغزوة ولا يرجعون، فلذلك منعكم الجبن والخوف، أقعدكم عن الخروج ظانين أن الرسول سيقتل وأن أصحابه سيقتلون، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. يعني ما هو المانع لكم شغل الأموال والأولاد، بل الذي منعكم ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرجعوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني ظننتم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وهذا تكذيب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أخبر أن هذا الدين سيظهر وأن هذا الرسول سينفكه، وهم كذبوا في هذا وقالوا إن الرسول وأصحابه لم يرجعوا إلى أهلهم من هذه الغزوة، من سوء الظن بالله عز وجل. هذا هو السبب، وهذا ظن السبب، لأن هؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وكذبوا بوعده الصادق سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآيتين، وساقه من زاد المعاد بهدي خير العباد باختصار اختصره المصنف، وإلا هو كلام طويل جميل، كلام يكتب بماء الذهب إذا قرأته وتأملته. سعادته رحمه الله، فإن الله أعطاه العلم الغزير وحسن التعبير وحسن الأسلوب والسياق. قال ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن في الآية الأولى، يعني آية آل عمران، لأن الله لا ينصر رسوله، هذا ظن الجاهلية، وأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والتكذيب بوعد الله كفر. وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أو أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، وفسر لإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله، يعني ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة كفر وضلال، لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم، حكيم خبير، حكيم عليم، في كثير من الآيات حكيم، وهو الحكيم العليم، وهو العزيز الحكيم، إن الله عزيز حكيم، سمى نفسه بالحكيم. فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم، ومن أوصافه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه. فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك، بخلاف من أولها أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل. أما من جحدها وأنكرها هذا كافر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة فقط من غير حكمة، مجرد المشيئة والسلطة، لا، إنما يفعل الأفعال إلا لحكمة وغاية عظيمة. كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة، كلها لحكمة، ليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليم، لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث، وإنما هي لحكمة عظيمة علمناها أو لم نعلمها، يجب الإيمان بها. فسر بإنكار الحكمة على كفر بالله عز وجل، وإنكار القضاء والقدر، وهذا أيضا كفر بالله، لأن القدر كما سبق هو الركن السادس من أركان الإيمان، إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسيأتي باب خاص في منكر القدر. أو أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن الله لا ينصر رسوله، يعني فسر بالتفسير الثالث، وهو أن الله لا ينصر رسوله، هذا تكذيب لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا تكذيب لوعد الله سبحانه وتعالى النصر لرسله، وأن أمره سيضمحل، يعني هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول زوالا نهائيا ولا يبقى له شيء، ينقطع مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة، هذه تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها. كل المذاهب الباطلة كلها وإن قوت في بعض الأحيان لأنها لا تستمر تزول. أما الحق فإنه يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة، لكن الحق يبقى ويستمر. فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين، من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء. والله لم يجري هذه النكبات من أجل أن يزول أهل الدين ونزول الدين، لا، إنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانا من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو لخطأ ارتكبوه وقعوا فيه. الله يريد أن ينبههم من أجل أن يلقوا صحيفهم من الدخيل ومن الخطأ ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيعيد لهم الله النصر والتمكين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وكذلك يريد أن يمحص الذين آمنوا، يخلصهم من الذنوب والمعاصي ويقدمون على الله مطهرين ليس عليهم سيئات، خلصهم الله بها لأن يجازيهم عليها في الدنيا ويعجل لهم العقوبة في الدنيا، ثم ينتقلون إلى الآخرة مطهرين من الذنوب. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا، تأبى حكمة الله ذلك، وإنما يريد أن يثبت هذا الحق وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، عند ذلك تعود لهم عزتهم ومكانتهم. هذه سنة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة. كم جرى على الرسل، كم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات، ولكن العاقبة تكون لهم دائما وأبدا، والحق لا يزال ولله الحمد لا يزال الحق باقيا ثابتا. أما الباطل فإن الله جل وعلا يزيله ويقضي عليه قضاء مبرما ولا تبقى له باقية، لا له ولا لأصحابه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فهؤلاء ظنوا بالله ظن السوء في هذه التفاسير الثلاثة، إما أنهم أنكروا أن يتم الله أمر رسوله ويظهره على الدين كله، أو أنكروا أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا إنكار لأن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هل لنا من الأمر شيء؟ هذا إنكار لقضاء الله وقدره وإنكار لحكمته سبحانه وتعالى. أو أن ينصر الله رسوله وأن يظهر دينه على الدين كله، هذا أحد التفاسير. فمن ظن بربه ذلك فقد ظن به ظن السوء. من نفى القدر وأن العباد يحدثون الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره فقد ظن بربه ظن السوء، ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم تعالى الله عما يقول. ومن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولا يتمكن فقد ظن بربه ظن السوء، لأنه كذب قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن ظن أن ما جرى لم يكن لحكمة فقد ظن بربه ظن السوء أنه عابث وأن أفعاله تمشي على العبث لا على الحكمة. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن نفى حكمة الله فقد وصف الله بالعبث، لأن الذي يفعل لا لحكمة يكون عابثا كالمجنون أو كالسفيه أو كالصبي الذي لا يعقل يعمل شيء عبث ما للحكمة ولا لا أي نتيجة. تعالى الله عما يقولون. ففسر هذا الظن بهذه الأمور الثلاثة: نفي القدر ونفي الحكمة ونفي أن ينصر الله رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هالكين. هذا هو الظن الذي ظنه المشركون في هاتين الآيتين: ظن السوء وظن الجاهلين. ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق، ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وبموجب حكمته وحمده لأنه جل وعلا محمود على كل حال، على ما يفره العباد وعلى ما يحبون. الله جل وعلا يحمد على كل حال، على ما يكرهه العباد وعلى ما يحبونه، لأنه من قبل الله محمود جل وعلا. الذي يكرهه العباد ليس عبثا من قبل الله، وإنما هو لحكمة يحمد عليها سبحانه وتعالى. إيقاع العقوبة لمن يستحقها هذا عدل منه سبحانه وتعالى يحمد عليه. إيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى أنه جزاء. نزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع هذا جزاء لهم عدل من الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال على المكاره وعلى المحامد، لأنه ليس من قبله شيء عبث أبدا. فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده فإنه لا يقع في هذه الأغلاط أبدا، حتى ولو بلغ به الأمر والشدة ما بلغ، لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج، لا يقول خلاص انتهى وييأس من رحمة الله، ينتظر الفرج. كل اشتد الفرج ينتظر الفرج، بل يزيد الرجاء مع شدة الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فكل ما اشتد الأمر انفرج. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد به الكرب وفقد أبناءه الثلاثة قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ما يئس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الكرب وبلغ منتهاه، ومع ذلك ما زاده إلا رجاء لله سبحانه وحسن ظن بالله. هذا منطق النبوة، هذا منطق النبوة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مع أنه كبير السن، بلغ من العمر 80 سنة ما ولد له، ولما وامرأته بلغت سن الإياس، ولما بشر بالغلام قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك للحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المسألة ما كل ما اشتد الكرب فإنه يزيد الرجاء، يزيد الرجاء من الله سبحانه وتعالى. هذا عند أهل الإيمان. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله. ولهذا لما أصاب المسلمين في أحد ما أصابهم هذه كلماتهم القبيحة. أما أهل الإيمان فإنهم راقدون ينعسون، لا همهم هذا الشيء، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وأنهم بيد الله، وأن ما يجري عليهم فإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ويفعل فيهم ما يشاء. سلموا الأمر إلى الله وأمنوا ونزل عليهم النعاس. هذا الإيمان، ما راحوا يتكلمون ويصايحون ويتلاومون لأنهم يؤمنون بالله عز وجل. فمن ظن أن الله جل وعلا يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أن ما جرى لم يكن بقضاء الله وقدره، هذا إعادة من الإمام ابن القيم رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة، أو أن ما قدره لم يكن لحكمة يستحق عليها الحمد وإنما هو لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، هذا معناه أن الله قد يديل الباطل على الحق أحيانا، لكن هذه الإدالة مؤقتة وليست مستقرة، وإدالته على الحق لحكمة، وهو أن أهل الحق يتنبهون، أن أهل الحق يتنبهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة، كما قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به. ولما شق ذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الشوكة أو تشاك؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، جازاه وعاقبه لأنه يحبه، كيف يعاقبه وهو يحبه؟ نعم، من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا يدخل الجنة. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم والاستدراج ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي القيامة وهو محمل بالذنوب ويكون من أهل النار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول ليه إن الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل والمسلمون في هذه الحالة، ثم يذهب به ظن السوء إلى أن يظن أن الكفار أنهم هم على الحق وأنهم هم وأن الله راض عنهم وأن المسلمين لهم على حق وأن الله ساقط عليهم، ثم قد يرتد عن الدين. قد حصل شيء من هذا كثير. هذا هو نفس الشيء، نفس ما ذكر في هذه الآيات الكريمة. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطيه إلا لمن يحب. وليس إنزال النعم أو إنزال النقم دليلا على المحبة أو على البغض والكراهة، وإنما هو ابتلاء وامتحان. فقد يعاقب الله من يحبه وقد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. فهذا يجب أن يكون من المؤمن، لكن ما يدرك هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصائب. ولهذا يقول رحمه الله: وذلك ظن الذين كفروا، يعني من المشركين والمنافقين الذين ظنوا أن الله يدول الحق، يدول الباطل على الحق إبانة مستقرة يزول مع الحق، أو ظن أن الله لم يقدر ما يقع من الحوادث والكائنات التي تجري، أو ظن أنه قدرها ولكن لم يكن لحكمة وإنما هو من باب المشيئة المجردة، فذلك كله من ظن السوء وهو ظن الذين كفروا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل وعلا يفعل ما يفعل لحكمة لا لمشيئة وقهر فقط. فمن أنكر الحكمة وجحدها فقد كفر بالله، لأنه وصف الله بالعبث. ومن أنكر القدر فقد وصف الله بالعجز. ومن أنكر أو ظن أن الحق يضمحل وأن الباطل يحل محله دائما وأبدا إدالة مستقرة فقد كفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعود من الله سبحانه وتعالى، وعده الصادق. هذا معنى قول الشيخ ابن القيم: ووعده الصادق، لأن الله وعد بذلك، فلو تخلف لكان ذلك مخالفا لما وعد الله به، وهذا لا يكون أبدا. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن الله لا يخلف الميعاد أبدا، إذا وعد الله بشيء فلا بد أن يقع. إن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وقد وعد بأنه يدير الباطل على الحق إدالة مؤقتة ثم يعيد الحق ويديله على الباطل إدالة دائمة مستقرة، العكس يعني. هذا الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، وهو لا يخلف وعده. ثم قال الشيخ رحمه الله: فليتأمل المسلم هذا الأمر الناصح لنفسه، يتأمل المسلم الناصح لنفسه هذا الأمر، يتأمله تأملا جيدا، وهو أمر أفعال الله سبحانه وتعالى في عباده، وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاء وقدر. ما يدري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدر. ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع سبحانه وتعالى. يتأمل الإنسان في هذا، يتأمل نفسه حيال هذه الحوادث، ماذا تقول نفسه إذا وقع شيء مما يكره به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: كثير من الناس يظن بربه ظن السوء فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله في غيره. بعض الناس لو أصابه مكروه قال: والله أنا أصلي وصوم، وأنا وش ذنبي يوم وفلان شوه كافر وفلان عاصي ولا جالسي، وأنا أصوم وصلي وهذا اللي أصابني، وفلان كافر ومفاسق ومضيع من الصلاة، وهل تشوف بيته وزهره وعياله سالمين وهو سالم؟ هذا الناس يقول الكلام هذا، يظن بربه ظن السوء فيما يفعله به وفيما يفعله بغيره. كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. يظن أن الإعطاء في هذه الدنيا أنه كرامة، ما يدري أنه امتحان وابتلاء، أو قد يقول: والله هذا أنا مستحقه، الله أعطاني هذا الشيء لأنني مستحق، ربي أكرمني لأنني مستحق هذه الكرامة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، يعني ضيق عليه، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانة، يظن أن تقصير الرزق وقلة الرزق أنها إهانة. إذا الله جل وعلا ضيق على عبده المؤمن باب الرزق أو أصابه بجوع أو فاقة أو فقر يظن أن هذا من الإهانة، وليس كذلك. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، قدر هذا عليه لإكرامه من أجل أن يرجع إلى الله وينكسر قلبه لله ويدعو الله ويسلم من الكبر ومن الفخر ومن الخيلة ومن الإعجاب، ومن أجل أن يمحص ويخلص من الذنوب. فليس هذا إهانة، ليس إعطاء النعم كرامة مطلقة، وليس إعطاء وليس منع النعم إهانة مطلقة، بل لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة المشيئة النافعة. فليتأمل المسلم الناصح لنفسه في هذا الأمر، وليتب إلى الله ويستغفره من سوء الظن بربه عز وجل. يعني إذا أصاب شيء أو أصاب غيره شيء من المكروه فلا يظن بربه ظن السوء، وليعلم أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون خيرا، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمور ليست بالظواهر، إنما الأمور الحقائق والحكم والأسرار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في أفعاله في عباده سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون موقف المؤمن موقف العالم المؤمن بالله عز وجل، لا يكون موقف الجاهلية ولا موقف المنافقين والمشركين من تفسير الحوادث بغير تفسيرها الصحيح أو تحليلها بغير تحليلها الصحيح. ثم قال: ولو فتشت من فتشت من الناس، يعني هذا سر كامل في نفوس الناس. الناس ظاهرهم ما فيهم شيء في الظاهر، لكن في نفوسهم أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. يقول: والله فلان ابن حلال، فلان رجل صالح، ولكن يشوف دائما مريض، دائما فقير، دائما والله ما يستاهل فلان، والله ما يستاهل. ولا يقول فلان والله عنده نعمة وعنده ثروة وعنده أولاد، هو ما يستاهل هذا الشيء. هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس، ما هو في نفوسهم فقط لكنه يجري على ألسنتهم أحيانا، والله فلان ما يستاهل، رجل صالح ورجل تقي وجيد وجواد ما يستاهل الفقر والمرض، وفلان ما في خير ما يستحق هالنعمة اللي عنده وهذا الغنى وهذه الثروة. أنت إذا أعلم من الله جل وعلا، هذا اعتراض على الله سبحانه. أول من اعترض على الله إبليس، لما أن الله أكرم آدم عليه الصلاة والسلام لعلمه بحقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أكرمه، حسده إبليس وقال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أحسن من الطين، فهو قاس قياسا باطلا، والعكس هو الصحيح، أن الطين خير من النار، لأن الطين فيه دعاء وفيه سكون وفيه إنبات النبات والشجر والثمر وفيه الخير الكثير، بخلاف النار فإنها محرقة ما فيها إلا الإحراق ولا تنتج شيئا. هل النار تنتج شيء؟ تنتج ثمرات، تنتج خيرات، النار محرقة متلفة، بخلاف الطين فإنه منتج ونافع وأيضا بارد وهادي، فيه مصالح عظيمة. هذا من باب العقل يعني والقياس، وإلا فالواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب، لكن حتى القياس هذا باطل، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، يقول ليه تكرمه علي وأنا خير منه، هذا اعتراض على الله سبحانه. وهذا موجود في بعض بني آدم، لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، كما كان من إبليس لعنه الله. وماذا نتج عن تكبر إبليس واعتراضه على الله جل وعلا؟ وكذلك بالنسبة لمن تشبه به في الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكه جل وعلا، وأنه كان ينبغي أن يكون كان وكذا وكذا، ثم قال وفتش نفسك هل أنت سالم، أنت فتش نفسك أيضا، يجب الإنسان ما يزكي نفسه أبدا، الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون نقيرا، فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار، بل دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. أما التزكية التي أثنى الله على أصحابها في قوله قد أفلح من زكاها، فالمراد بتزكية النفس هنا المراد بها تطهيرها بالأعمال الصالحة، تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، هذه تزكية النفس، شغلها بالأعمال الصالحة وتجنيبها للأعمال السيئة. فهناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح للنفس، وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح، قد أفلح من زكاها وتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال المفسرون أو بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا تزكية النفس، لأن الآية مكية والزكاة الأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة، الذين لا يؤتون الزكاة، وفي قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قال والمراد بالزكاة هنا زكاة النفس، لأن الآية مكفية أيضا. تزكية النفس بالأعمال الصالحة هذا مطلوب ومأمور به. فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشتغل بعد بعيوب الناس وتنسى نفسك. فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنف والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث. فتش نفسك في هذا، جرب نفسك حيال الحوادث، ما موقفك حيال الحوادث؟ فإن تنجو منها يعني من هذه المصيبة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، إخالك بكسر الفاء يعني أظنك، لا أظنك، لا إخالك ناجيا، لأنه قل من يسلم من هذا الشيء، لأنه شيء في النفوس، ولكن المسلم يقاومه بالإيمان بالله عز وجل، لأنه شيء في النفوس ويمليه الشيطان أيضا، فقل من يسلم منه. لكن الإنسان إذا قاومه بالإيمان وتاب واستغفر الله جل وعلا منه فإنه لا يضره، أما إن استمر معه فإنه يتعاظم وربما يقضي عليه وعلى إيمانه. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، وإذا أحببتم المزيد من هذا الكلام الطيب فراجعوا زاد المعاد في غزوة أحد، في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة، تجدون كلاما عجيبا حول هذه الآية، هذه الغزوة. ويستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما أن حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد. ثانيا أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله، يكون ينافي أصله إذا زاد وكثر واستمر، أو ينافي كماله إذا كان شيئا عارضا أو شيئا خفيفا أو خاطرا في النفس فقط ولا يتكلم بلسانه. أما إن تكلم بلسانه فإنه يكون منافيا، منافيا للتوحيد. ثالثا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاذ كله لقضاء الله وقدره. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فلا يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعلق بالله، لأن الأمر كله لله جل وعلا، لا للرسول ولا لغيره. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر شيء، قد قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا صلى الله عليه وسلم على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب، وقد تاب الله عليهم وأسلموا. هؤلاء الذين دعا عليهم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من قواد الجهاد في الإسلام. الله عليم حكيم سبحانه وتعالى، هذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالاته، هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه له الأمر في الموت والحياة والنصر والهزيمة هذا ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، لا في الحكمة، وأن الله لا يفعل شيئا عبدا. سادسا فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق، ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا. ولهذا وعد بأن هذا الدين سيظهر، وماذا كان الواقع؟ أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب؟ أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار؟ أليس دخلت فيه دول الأرض الكبرى، فارس والروم وبلاد الشرق والغرب دخلت في هذا الدين؟ هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ هذا وعد الله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية نزلت في سورة الصف، ليست سورة الصف مكية، نعم سورة الصف ليست مكية، مكية المفصل كله مكية. ومع هذا أخبر، وفي حال ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف أصحابه في مكة وانتهاده، مع هذا قال الله ليظهره على الدين كله. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مضايق ومحاصر مضيق عليه، وينزل عليه قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبعد مدة وجيزة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. فسارت الجيوش إلى المشارق والمغارب، بلغت إلى الصين وإلى السند، وبلغت إلى بلاد الأندلس حدود فرنسا من جهة الغرب. بل إن الدين امتد إلى القارات، وأسلم من أسلم من أهل الأرض، ولا يوجد أرض والله أعلم إلا وفيها مسلمون الآن. هل يوجد أرض فيها كفار خلص ما فيها مسلمون أبد؟ ما أظن فيها أرض الآن ما فيها مسلمون، قلوا ولا كثروا. بلغ هذا الدين مبلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. ولو كره المشركون، كراهة المشركين له ما منعته من الامتداد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أمده، وهو الذي وعد بإمداده. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. ما يكون دون ذلك، لا يكون إلا كفرا أكبر. إذا صرح به وتكلم به صار كفرا أكبر. أما إذا كان هاجسا في النفس ثم دفعه الإنسان ولم يتكلم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمتي خطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، أن هذا يكون من باب الوساوس ولا يضر إن شاء الله. أما إذا تكلم به وصرح به فهو كفر. نعم. إذا صرح به كما أجبنا، إذا صرح به وتكلم به إنه ينافي التوفيق. أما إذا لم يصرح به وإنما هو هاجس في نفسه فإنه لا يضره. نعم. السؤال هذا إذا صدر من مؤمن يؤمن بالله ورسوله الموحد يعتبر ذنبا من الذنوب، لأن المؤمن لا يعتقد هذا الاعتقاد، ما يعتقد الاعتراض على الله جل وعلا، وإنما هو كلام سيء تكلم به فهو محرم ومعصية ومنقص للتوحيد، واجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لكن لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا اعتقد أن هذا ليس بقضاء الله وقدره، أو قال إن هذا جور من الله، إذا صرح بهذا اتهم الله بالجور وعدم العدل كفر بذلك، كفر بذلك. بل لو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عادلا في حكمه ولا في قسمته صار كافرا بالله عز وجل. نعم. وعلم كما يجبنا إذا صرح بهذا وتكلم به يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا لم يتكلم به وإنما وقع في نفسه ولكنه لم يتكلم به وكره أن يتكلم به، كره إذا كان المانع له من الكلام الكراهية أن يتكلم به فهو مؤمن، وهذا من الوسواس. أما إذا كان سكت عليه لا كراهية له بل هو مقر به ولكن ما تكلم به لأنه يخاف من الناس، يخاف من المسلمين، هذا النفاق، هذا النفاق الأكبر والعياذ بالله. إذا ترك التصريح لا كراهية لهذا الشيء الذي في نفسه من الاعتراض على الله وإنما تركه لأنه يخاف من المسلمين فهذا النفاق الأكبر أن يخرج من الملة. أما إذا ترك الكلام به كراهية له فهذا يكون من الوسواس الذي لا يضر بإذن الله. نعم. فالمسألة فيها هذا التفصيل، إذا تكلم به مقررا له فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة لأنه اعتراض صريح على الله جل وعلا. إذا لم يتكلم به خوفا من الناس وإلا لو سمحت الفرصة تكلم هذا منافق، النفاق الأكبر المخرج من الملة. إذا ترك الكلام به كراهية له وبغضا له لا خوفا من الناس وإنما كراهية لهذا الشيء فهذا مؤمن، وهذا الشيء يعتبر من الوسواس الذي لا يضره. نعم. والذين قالوا الله جل وعلا فيهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هؤلاء فعلوا تركوا الحكم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نتحاكم كما سبق لك، نتحاكم الى فلان من اليهود او الى عمر بن الخطاب او الى، صرحوا بهذا ونطقوا وتكلموا. نعم. نعم. إذا تكلم به وصرح به يكون كفر أكبر. نعم. نعم. نعم. ذكر بالجهل إذا كان من أهل الجهل، إذا كان مثله يجهل ولا بلغته الحجة، ما بلغته الحجة من كتاب الله وسنة رسوله يعذر بذلك. أما إذا كان بلغته الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وكان بإمكانه لو أراد الفهم أنه يفهم فهذا لا يعذر بذلك لأنه بلغته الحجة، ينذركم به ومن بلغ. ومن بلغ. نعم. هذا كما ذكرنا، قلنا هذا، قلنا إذا كان ما هو بقدر الاعتراف وإنما قصده دل أن الشرك أصغر، إذا كان ما هو قصده الاعتراض على الله وإنما جرى على لسانه هذا الشيء مع إيمانه بالله عز وجل وعقيدته الراسخة لكن تكلم بهذا الكلام يعتبر من الشرك الأصغر، لأنه من الشرك في الألفاظ. نعم. لا شك أن الذي ينفي القدر يكون كافرا بالله عز وجل، الكفر الأكبر، لأنه وصف الله بالعجز وأنه يجري في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، وأنه عاجز سبحانه أن يمنع هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء، فهذا كفر بالله عز وجل. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل: تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. هو مهما بلغ الشدة بالمسلمين والضيق على المسلمين، ما جايهم ضيق مثل ما حصل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، مهما بلغ بهم الضيق ما وصل إلى ما بلغ بالرسول صلى الله عليه وسلم وحصاره في الشعب عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا يجوز تيئيس الناس أبدا، وإنما يجب أن يذكر الناس بذنوبهم ومعاصيهم، ويوعدوا بأنهم إذا تابوا واستغفروا ورجعوا إلى ربهم فإن الله يفرج ما بهم. أما القنوط والتشاؤم هذا لا يجوز، وهذا الذي ينتسب إلى الدعوة وهو يقنط الناس ويأيس الناس، هذا إما لجهله وهو لا يصلح الجاهل، لا يصلح أن يكون داعية، لا بد يكون الذي يدعو إلى الله يكون فقيها في شرع الله عز وجل وفي عقيدته، أو أن يكون داعية ضلال، إما من القدرية أو من دعاة الضلال والمعتزلة والبلاوي المعروفون بمخالفتهم لمذهب أهل السنة والجماعة. على كل حال هذا ما هو سليم أبدا، ولا يصلح للدعوة أبدا، لأنه إما جاهل وإما داعية ضلال. المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا، إنما بعثتم مبشرين أو منفرين لا معسرين. هكذا ينبغي أن يكون الداعي، يفتح للناس باب الأمل بالله، حسن الظن بالله، ويرغبهم في التوبة إلى الله والاستغفار، ويعدهم بنصر الله عز وجل، وأن لا ييأسوا ولا يقنطوا من رحمة الله، مع تخويفهم من المعاصي والذنوب والسيئات وعقوباتها. يعني لا يفتح لهم باب الرجاء فقط، ولا يفتح لهم باب اليأس فقط، وإنما يجمع لهم بين هذا وهذا، يجمع لهم بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل كله، ترغيب والترهيب. نعم. الذي يقول هذا الكلام لا شك انه مرتد عن دين الاسلام، الذي يقول ان الكفار افضل من الصحابه وان حاله الكفار افضل من المسلمين بدليل انهم على مدنيه او على بهجه من الدنيا وزهره الدنيا، وهم افضل، هذا دليل على انهم افضل من المسلمين، هذا كفر. الله جل وعلا يقول: الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالواجب على هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأنت الواجب عليك أن تناصحه، وإذا لم يمتثل وهو في هذه البلاد فعليك أن تبلغ السلطة، تثبت الكلام عليه وتبلغ السلطة، بلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ما يقوله وما ينشره في الناس من أجل الأخذ على يده. نعم. هل يجوز أن نطلق على شخص إلى حكيم من خلال الحكيم؟ نقول حكيم، لكن نقول يا حكيم، هذا دعاء، هذا دعاء أو نداء. لكن لو قال أيها الحكيم، يا حكيم يعني يا طبيب تعال داوم، أو يعني من باب ندائه فقط، من باب ندائه، هذا لا بأس به، لأن البشر يوصف لأنه حكيم بحسب حاله، حسب حاله. وقال فلان الحكيم يعني طبيب، أو فلان الحكيم بمعنى أنه يحسن وضع الأمور في مواضعها حكمة على قدر حاله. نعم. يفسر بالتعجب، هذا تعجب منهم، تعجب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتعجب من امرأته. قال ولذلك قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم. هذا من باب التعجب، وهم من باب نفي القدر أو من باب القنوط من رحمة. ولهذا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا من باب التعجب، يعني كيف أنا في هذه الحالة نتعجب من قدرة الله جل وعلا، كيف أنا في هذه الحالة وامرأتي في هذه الحالة ويأتينا الولد في هذه الحالة. من باب التعجب، تعجب من أمر الله، أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم. تمحيص، نعم تمحيص خطأ، ما في شيء، تمحيص يعني من الذنب، لا يصيب الإنسان شيء إلا بذنبه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهو من باب الجزاء لو يعمل سوءا يجزى به، ومن باب التمحيص وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ولمحبة الله، لأن الله لما أحبهم محصهم وطهرهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا من أجل أن يتطهروا للآخرة، يجمع الأمور الثلاثة. نعم. يعني مما وقع في نفسه يتوب إلى الله، مما يقع في نفسه القلب أن يسلم من هذا الهاجس فلا يستمر معه ولا يبقى عليه ولا يتكلم به، إذا تكلم فالأمر أشد، أن يقطعه بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستعاذة من الشيطان ويذهب عنه بإذن الله، يعني يعادل الأمر قبل أن يتعاظم ويكبر. نعم. هذا في نفسه يتأمل العاقل الذي يعني في نفسه وما يدور في خاطره. نعم. المسلم الأصل فيه الخير والعدالة، لا يسيء الظن بأخيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالأصل في المسلم العدالة والخير، لا يسيء الظن به، وإذا ظهر له منه شيء مخالف فعليه بعلاج النصيحة والموعظة والإنكار عليه فيما بينه وبينه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيكون هذا آخر درس إن شاء الله إلى بداية الفصل. Yeah, I don't know how to do this.